أحسن الله إليكم. هذا السائل الشيخ صالح يقول: فضيلة الشيخ، ما هي الأشياء التي تبطل مدة المسح على الخفين أو على العمامة وغيرها عند انتهاء المدة، وما حكم الأحكام المترتبة على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم حدد المسح على الخفين والجوربين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها، فإذا تمت المدة فإنه ينتهي المسح عليهما، فلا بد من خلعهما وغسل الرجلين عند الوضوء. وكذلك يبطل المسح إذا خلعت الممسوح عليه، إذا مسحت على الخفين وخلعتهما وظهرت الرجل، أو مسحت على الجوربين وخلعتهما، فإنه يبطل المسح بذلك. نعم.